عليكم السلام. كيف حال شيخنا عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. ممكن نسأل سؤال؟ ممكن. أخ لنا والده أهدى سيارة. أيوة. ثمنها 5000 دينار. أيوة. وثمن السيارة هاي طبعاً صادرة من أموال يعني شبه ربوية أو شبه حرام. لا ما تقول شبه. يعني هو يعمل بدون شبه. ما تقول شبه. نعم هو يعمل بفندق. كيف شلون يحرروها؟ ايه هو يعمل في فندق والفندق هذا فيه خمرة وما الى ذلك من الامور اللي انت بتعرفها. وليش قلت انت شبه؟ غلطة لفظية. لا والله ان شاء الله تكون غلطة لفظية. طبعا غلطة لفظية. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ايه هل يجوز لاخونا هذا هو ابنه يعني ان يستعمل هاي السيارة؟ وليش انت عم تحكي عن السيارة؟ ومنين عم يعيش الولد هذا؟ مو من المال الحرام؟ ايه فليش ما سألت عن اكله وشربه وكسبته وسألت عن السيارة لانه في 5000 الموضوع؟ لا الموضوع لانه هو بده يعني يسد والده. هو بده يسد والده فيما بعد 5000 عشان يعني يبرز ابنه كونه هو بيشتغل. مين اللي بيشتغل؟ نفسه ابنه. بايش بيشتغل؟ بيشتغل في صيدلية يعني بيقدر يصرف على حاله. وهلا عم يشتغل بالصيدلية؟ نعم لا أنا موجود بالصيدلية بشتغل. قديش عمره؟ كم عمره؟ 24 سنة. ايه وعايش مع أبوه؟ عايش في بيت أبوه. طيب أنت بتقول إنه بده ياخذ السيارة؟ طول بالك الله يهديك. نعم طول بالك. تفضل شيخنا. أنت حكيت وإجا دوري أنا. تفضل. تفضل يا شيخنا. فأنت عم تقول إنه بده يشتري منه السيارة شيري. نعم. وبده يسدد القيمة فيما بعد. نعم. طيب والأكل والشرب اللي عم يأكله من المال الحرام كمان بده يسدده؟ لا. أي بجوز؟ إيش رأيك يا شيخنا؟ رأيي ما بجوز. مبين مكتوب من عنوانه. يعني بالنسبة لأخونا يعني إيش بده يعمل بالسيارة؟ الله يهديك انت بتقدر تعطيني اياه له؟ نعم. احسن شيء انه الكلام بدون واسطه بيكون احسن. صاحب الدار ادرى بما فيها. احسن تمام. السؤال تفضل يا شيخنا. طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. الله يجزيك الخير عمي. بارك الله فيك، انت بيقولوا لك ابو ايش؟ بيقولوا لك ابو ايش؟ انا الي بقول فؤاد اسمي. انا ما سالتك عن اسمك. يعني كنية الي يعني؟ ولا انا بقول لك ابو ايش؟ هي شو اسم ولا كنية؟ ابو محمد. ها ضيعت علي الوقت يا ابو محمد. نعم. لو انك جاوبتني فورا كنا مشينا في الموضوع. يا ابو محمد. تفضل. انت متزوج؟ لا والله. ان شاء الله قريبا تتزوج. أنت بتعرف أنه الدين النصيحة. نعم. إذا كان أبوك بيشتغل في الفندق وبيقدم الخمر وهو إلى آخره. نعم. هذا المال كله حرام. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. فالنار أولى به. لذلك ما دام بلغت سن الشباب وصرت تكسب قوتك من كد يمينك وعرق جبينك، الآن ما بيجوز تعتمد على كسب أبوك، وعفى الله عما سلف، ويجب أن تتوب إلى الله وأن تكسب أكلك وشربك وكسبتك وكل شيء من المال الحرام الحلال عفوا، وليس من المال الحرام اللي هو كسب أبوك. وعلى ذلك فالسيارة لا تشتريها. هذا إذا كان مثل ما صاحبك السائل أنه أبوك بده يبيعك إياها، وبعدين على مر الأيام بدك تسدد له قيمتها 5000. ما دام هو شاريها بالمال الحرام فلا تساعده. وإذا كان لك يعني دالة على أبوك وبإمكانك أنك تنصحه على النحو الذي أنا عم أنصحك فيه، تنصحه أن يغير صنعته ويغير عمله ووظيفته ويستأنف حياة جديدة في الكسب الحلال، ذلك خير له وأبقى. وربنا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن خلاصة الجواب: لا تشتري السيارة تبع أبوك، ولا تزال تأكل منه وتشرب، لا، زل عن هذا واكسب رزقك من كد يمينك وعرق جبينك. والسلام عليكم. بارك الله فيك. وفيك بارك. بارك الله.